ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قل يا مسلم يا ولدي، وما تفسير قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون؟ عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ولماذا لم تسأله عن قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ ما لك يا أم مسلم، لماذا تتحاملين على مسلم هكذا؟ وهل يسمع ابنك الكلام؟ وماذا فعلت يا أمه؟ أريد أن أزوجك. وهل عرضت عليه عروسا تناسبه ورفضها؟ العروس موجودة، وإن رفضها فلن أرضى عنه. وأنا لا أستطيع أن أغضبك يا أمه، ولن أسألك من هي، طالما أعجبتك فهي نعمة الزوجة، وأنت لن تختاري لي إلا أحسن ما ترى أم لابنها. ولكنني أريد أن أعرف من هي، يجب أن أعلم من أبوها، من أسرتها. وأنا سأبطل لكما أي حجة، فهي فيروزة ابنة إسماعيل الصفار، وبالطبع أنت تعرفه، ولا أحد بني سبور يجهل قدرهم وشأنهم من علم وجاه ومال ونسب، فهل لي منكما رأي على هذا الاختيار؟ لا والله، نعم الاختيار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مرحبا بك يا أبي، كيف حالك؟ الحمد لله يا بنيتي، جاءني ضيف من بغداد فأهمني بما يحدث للإمام الفقيه أحمد بن حنبل. وما يحدث له يا أبي؟ ألم تنتهي محنته بعد وفاة الخليفة المأمون؟ كلا يا ابنتي كلا، لقد تدخل المعتزلة وأوغروا صدر الخليفة المعتصم ضد ابن حنبل، فعادت المحنة كما كانت بل وأشد. وما سبب تلك المحنة يا أبتي؟ إنها أزمة صارت في عهد المأمون، سميت بمحنة خلق القرآن. خلق القرآن؟ نعم. وما المقصود بذلك يا أبي؟ قال بهذا القول فرقة سميت بالمعتزلة، تعتبر أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، أي إزالة التقديس عنه واعتباره كلاما قابلا للتأويل والتحديث والتفسير حسب مقتضيات العقل. واقتنع بهذا الرأي الخليفة المأمون، وطالب بنشر هذا الفكر وعزل أي قاد لا يؤمن به. وماذا فعل المعتصم؟ لما عجز المعتصم عن إقناع ابن حنبل أراد أن يطلق صراحة، فحذره المعتزلة إن هو أطلق صراحة أن يقال إن هذا الرجل تغلب على خليفتين، فسيق أحمد إلى الضرب والتعذيب، وكان يضرب ضربا مبرحا حتى يغشى عليه. وكيف انتهى الأمر يا بني؟ لم ينتهي الأمر بعد يا أبي، لقد صار العلماء والفقهاء وأجمعوا على أن يعتصموا أمام باب المعتصم حتى يطلق سراح ابن حنبل شيخنا وسيدنا، ولذلك سافر محمد بن إسماعيل. لم يجد المعتصم بدا من إطلاق سراح الإمام أحمد بن حنبل، وأعيد إلى بيته لتعالج جراحه. ولما سئل عن المعتصم دعا له بالرحمة وأن يعفو الله عنه، وقال: إنه يستحي أن يأتي يوم القيامة وله حق على أحد. ولقد ندم المعتصم على ما وقع منه،